ليسوا بعشرة ولا اثني عشر ولا مئة ولا مئتين، بل كانوا مجموعة من الألوف. وخطب فيهم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقال العلماء الأخباريون والأثريون إن العدد كان قد وصل أو شارف على 100,000، 100,000 يصلون معه ويحجون معه ويأخذون عنه المناسك صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. والصحبة التي شرفهم الله عز وجل بها اصطفاء من قبل رب العالمين. والله الذي اصطفى رسلا وأنبياء، وقال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، قد اصطفى لكل نبي أصحابه. ولما كان محمد عليه الصلاة والسلام هو أعظم المرسلين وأشرفهم وأعلاهم صلى الله عليه وآله وسلم، كان أصحابه هم أفضل أصحاب لأفضل نبي. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الحواريين الذين صحبوا المسيح عليه الصلاة والسلام. وأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام هم أفضل من النقباء الاثني عشر الذين بعثوا لموسى عليه الصلاة والسلام. فأصحاب رسولكم صلى الله عليه وسلم تمثل فيهم الإيمان والإسلام والإحسان كأعلى ما يكون، تمثل فيهم كل شعب الإيمان كأعظم ما يكون في بشر، ليسوا بأنبياء وليسوا بمرسلين. والأصحاب ورد في القرآن الكريم في ذكرهم آيات تتحدث عن فضائلهم وعن رضا الله عز وجل عنهم. يقول سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ويقول سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال كذلك سبحانه في أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام: ليس السابقين فقط، وليس المقصود بذلك السابقين الأولين، وإنما كل أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ينعتهم ربنا ويصفهم بقول محمد رسول الله. والذين معهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إذا أردت أن تراهم فلن تراهم إلا ركعا سجدا، ركعا سجدا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك المذكور هنا مثلهم في التوراة. مثل الله لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام في توراة موسى بهذا. إذا ربنا لم يتحدث في توراة موسى عن محمد عليه الصلاة والسلام فقط، بل تحدث عن محمد عليه الصلاة والسلام وتحدث عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك مثلهم في التوراة، وليست التوراة فقط، بل ومثلهم في الإنجيل: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إذا معنى ذلك أنهم لم يذكروا في القرآن كأمثلة على المؤمنين العظماء المحسنين فقط، بل ذكروا حتى في الكتب السابقة. اعرفوا لأصحاب رسولكم صلى الله عليه وسلم قدرهم. فهؤلاء كما يقول علماؤنا، هؤلاء الأصحاب حسناتهم كثيرة جدا لا تتصور. ويكفي أنه لا يوجد مسلم أسلم لله سبحانه وتعالى من بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في كل البقاع والأصقاع إلا وأجر إسلامه وأجر صلاته وأجر صدقته وأجر صيامه في ميزان حسنات هؤلاء العظماء. فهم الذين صدقوا النبي عليه الصلاة والسلام وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وقفوا بجوار الرسول عليه الصلاة والسلام وقاموا بنصرته بالنفوس وبالأموال وبالأوقات، تركوا أعمالهم، تركوا أموالهم، تركوا تجاراتهم، تركوا صناعاتهم، تركوا أموالهم من أجل نصرة محمد صلى الله عليه وسلم لما تحققوا بصدقه وعلموا أنه رسول من قبل رب العالمين. وانقسم الصحب الأول إلى مهاجرين، هاجروا، تركوا الدنيا، تركوا ما يملكون من أجل نصرة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه في سورة الحشر عن المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. إذن المهاجرون نصروا محمدا عليه الصلاة والسلام، وإن كان الأنصار سموا أنصارا لنصرتهم لدين الله وللنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن المهاجرين قد سبقوا في النصرة، ولذلك قال وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال عن الأنصار والذين تبوأوا الدار، دار الإيمان المدينة، والذين تبوأوا الدار، تبوأوا يعني سكنوا المدينة، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم تركوا الدنيا من أجل نصرة دين الله، ولذلك أصروا على ذلك واستمروا، استمروا على نصرة محمد عليه الصلاة والسلام. وكانت الغزوات المعروفة، ثم كان بعد ذلك موت الرسول عليه الصلاة والسلام الذي فوجعوا به. وحينما فوجعوا بموت النبي عليه الصلاة والسلام لم تأخذهم الدنيا، وإنما استمروا على نصرة دين الله تبارك وتعالى. وكان أكبر امتحان، أكبر امتحان بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أكبر امتحان بالنسبة، كان أكبر امتحان بالنسبة لهم، ابتلاء عظيم موت الرسول عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك استمروا وصدقوا وثبتوا. وكان الامتحان التالي هو امتحان الردة، المرتدون الذين ارتدوا عن الإسلام بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تركهم الصحابة في سعة، وما قالوا من حقهم أن يرتدوا وعلينا بما نحن عليه من إيمان وكفى، أبدا، وقفوا أمام هؤلاء المرتدين وقاموا بحربهم حتى أذعنت الجزيرة العربية للإسلام، أذعنت إذعانا تاما بفضل الله تبارك وتعالى الذي أنعم عليكم أيها المسلمون. بمن أنعم عليكم؟ بصحابة محمد صلى الله عليه وسلم، نعمة عظيمة. تصوروا لو أن هؤلاء الصحابة، لو أن أبا بكر الصديق وعمر وإخوانهم من هؤلاء السابقين الأولين العظماء قالوا من حق هؤلاء أن يرتدوا كما يشاءون ولنقيم نحن الدين في أنفسنا. ما الذي كان سيحدث؟ هل كان الإسلام سيصل إليكم في جميع البقاع والأصقاع والجزيرة العربية ممزقة مهلهلة لم تقم فيها حكومة تقوم على دين الله تبارك وتعالى وعلى نصرة الدين ونشر الكتاب والسنة؟ وإنما صمدوا وصبروا وثابروا وكانوا على العهد كما كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقاتلون قتالا عظيما حتى استحر القتل في القراء يوم اليمامة. ولذلك لما استحر، وانظر إلى هذا التعبير، لما استحر القتل في القراء يوم اليمامة، يوم اليمامة كان يوما مشهودا في حرب الردة، يحاربون المرتدين. من الذين قتلوا؟ قتل القراء. لماذا القراء؟ لأنهم أعظم الناس إيمانا وإسلاما وإحسانا وعلما. الإنسان على قدر ما يحفظ من القرآن الكريم، لأن الصحابة لم يكونوا يحفظون القرآن كما نحفظ نحن. نحن من الممكن أن يكون عندنا الحافظ للقرآن جاهلا بالقرآن وجاهلا بالسنة، ومن الممكن أن يكون حافظ القرآن لدينا غير تقي. أما الصحابة فكان تلقيهم للقرآن الكريم مختلفا عن تلقينا للقرآن الكريم. كانت الآيات تنزل فيأخذونها عشرا عشرا، عشرة آيات عشرة آيات، فيقومون بحفظها بفهم معانيها وأحكامها ما يعملون بها، فلا ينتقلون إلى غيرها إلا بعد معرفتها وعلمها، اسمع، والعمل بها. يقولون فتعلمنا العلم والعمل معا. ولذلك لم يكن عندهم انفصام بين العلم والعمل ولا بين الحفظ والفقه، بل كان الحافظ فقيها وكان الحافظ الفقيه عاملا بما تعلم. ولذلك حينما جد الجد في المعركة، من الذي تقدم؟ أعظم الناس إيمانا كانوا في المقدمة، والصحابة ليسوا جميعا على مرتبة واحدة في الإيمان والإسلام والإحسان والعلم والمعرفة والعمل، بل كانوا طبقات. فمن الذي تقدم وكان في المقدمة؟ أكثرهم حفظا للقرآن، لأنه أكثرهم عملا بالقرآن، لأنه أكثرهم استعدادا للجهاد وللموت في سبيل الله، فكانوا في المقدمة وليسوا في المؤخرة. فاستحر القتل في القراء يدافعون عن القرآن ويدافعون عن السنة أمام المرتدين حينما زلزلت الجزيرة بهذه الردة. فماذا كانت النتيجة؟ وقفوا فاستحر القتل فيهم، حتى خاف عمر بن الخطاب على حفاظ القرآن الكريم. ولذلك قال لأبي بكر الصديق بعد الانتهاء من حرب الردة، حينما استحر القتل في القراء يوم اليمامة، قال أخشى أن يضيع القرآن. قال وما العمل؟ قال نكتب القرآن الكريم، نكتب القرآن الكريم. ولذلك كان هذا هو السبب في كتابة المصحف في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هؤلاء هم العظماء، العظماء بحق، أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. فلما دانت الجزيرة إذا بكتائب الصحابة الكرام تخرج مجاهدة في سبيل الله لتبليغ كلمة الله إلى خلق الله في أرض الله. محمد عليه الصلاة والسلام أتى بما عليه، بلغ القرآن الكريم كلاما محفوظا في الصدور، مكتوبا في السطور، معمولا به، مفسرا في أعظم تفسير له، ألا وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والعملية والتقريرية وفي أخلاقه وفي شمائله عليه الصلاة والسلام، وأسس القاعدة التي أقيم عليها الدين كله، ألا وهي قاعدة الصحابة من المهاجرين والأنصار. ودانت له الجزيرة العربية. ثم بعد موته عليه الصلاة والسلام وبعد انتصار المسلمين في حرب المرتدين، إذا بكتائب التوحيد تفتح الدنيا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الذي أوصل إليكم الإسلام أيها المصريون؟ إنهم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. من الذي أوصل الإسلام إلى بلاد الشرق وإلى بلاد الغرب وإلى إفريقيا وإلى الشمال حتى ظنوا أن الأرض كلها قد دانت لكلمة لا إله إلا الله؟ إن الذين فعلوا ذلك هم أصحاب رسولكم صلى الله عليه وسلم. ولم يكن هدفهم في معاركهم وفي فتوحاتهم أن يفتحوا الأرض المربعة بالكيلومترات أو بالأميال، وإنما كان هدفهم الأول أن تفتح القلوب لكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان هذا قائما على الإخلاص وقائما على الصدق حدث ما لم يحدث في التاريخ كله، أن دخل الناس ليس في الإسلام والدين فقط، ولم يذعنوا إلى حكم الخليفة القابعي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما فتحت القلوب بالقرآن وبالسنة المطهرة، فأحب الناس الإسلام ولغة الإسلام، لدرجة أننا وجدنا ولأول مرة في التاريخ وأحصوا هذه الكلمة عني وحاولوا تطبيقها، أول مرة في تاريخ الدنيا يدخل الناس طواعية في لغة الفاتحين، فدخل الناس في الإسلام وفي اللغة العربية، فترك الناس لغاتهم الأصلية التي كانوا يتكلمون بها ودخلوا على اللغة العربية متفقهين فيها محبين لها، لأنها ليست لغة الفاتحين أو لغة الخليفة، بل لغة القرآن الذي اختار الله تعالى هذه اللغة لكي يتكلم بها في رسالته الأخيرة للبشر أجمعين. فوجدنا الأعاجم وقد أصبحوا فقهاء في اللغة. وانظروا إلى حملة السنة، أتكلم بعد جيل الصحابة، انظروا بعد جيل الصحابة الذين تربوا على مدرستي أو على أساتذتهم من الصحابة والتابعين والتابعي التابعين، تجدون الأئمة البخاري أعظم كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، أصح كتاب بعد كتاب الله، مؤلفه بخاري من بلد بخارستان في بخارة، ثم الكتاب الثاني مسلم النيسابوري، ثم كتاب أبي داود السجستاني، ثم الترمذي من ترمز، ثم النسائي، ثم كتب السنة الستة، الكتب الستة المشهورة المحفوظة أصحابها ليسوا عربا، أصحابها عجم. سيبويه إمام العربية، سيبويه إمام النحو، صاحب كتاب الكتاب ليس بعربي الأصل، بل أقول لكم إن أبا حنيفة لم يكن عربي الأصل. أئمة في الكتاب، الطبري شيخ المفسرين ليس بعربي. الأعاجم أصبحوا أئمة في دين الله تبارك وتعالى. كل ذلك من آثار من؟ من آثار أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الذين آمنوا بالقرآن وآمنوا باللغة العربية. بل إن الذين لم يدخلوا في الإسلام دخلوا في اللسان العربي وعربتهم اللغة العربية. يعني مثلا أهل مصر، أهل مصر ينقسمون إلى مسلمين وإلى نصارى، هؤلاء النصارى يتكلمون بماذا؟ باللغة العربية، يتكلمون مثلنا نعم دخلت العامية على اللغة العربية، ولكن يتكلمون بالعربية. أين لغة البصريين القديمة؟ ماتت وأصبحت لغة ميتة. هذه اللغات التي كانت في يوم من الأيام لغة حية، ما الذي أماتها؟ أماتتها اللغة العربية بقوتها وعظمتها. وليس المقصود بذلك أن الصحابة قاموا بإماتة اللغات الأخرى أبدا، الأمر حدث طواعية، الناس حتى ولو لم يدخلوا في الإسلام دخلوا في لغة العرب الفاتحين نظرا لعظمتها. من الذي فعل هذا؟ إنهم أصحاب نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا فهمنا هذه المفاهيم عرفنا ما سر الحملة الشرسة على أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك اضطر الكفار من اليهود ومن غيرهم وبالذات اليهود إلى صناعة خلايا سرية في المجتمع الإسلامي الأول لضرب الإسلام، فنشأ التشيع لأهل البيت، وتجلى ذلك في التشيع الغالي الذي يقال عنه التشيع الغلو في التشيع، الذي وصل إلى عبادة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجعلهم أندادا لرب العالمين. وهذا يتمثل في شيعة الشيعة الإثنى عشرية وهم شيعة إيران. الغرض من ذلك هو القضاء على الإسلام. هذه مؤامرات قام بها اليهودي الأصل عبد الله بن سبأ وفريق ممن معه، واستطاعوا في قصة طويلة أن ينالوا من المسلمين، ولكن يبقى دين الله تبارك وتعالى عاليا نظرا لأنه دين الله الذي رضيه لأهل الأرض والسماء. إن الدين عند الله الإسلام. ولذلك وجدنا أن رب العالمين مثالا، يعني آية مثال على ما سأقول، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. سورة الأحزاب تتحدث عن غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب مضت وانتهى أمرها، وبقي القرآن الكريم كلام رب العالمين نقرأه: يا أيها الذين آمنوا. هل هذا الخطاب موجه لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وليس موجها لنا نحن المؤمنين في هذا الزمان؟ أبدا، هذا الخطاب موجه للمؤمنين أينما كانوا وحيثما حلوا من أرض الله في أي زمان وفي أي مكان. فحينما يقول الله عز وجل لنا نحن: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، أنا لا أذكر هذا ولم أره وأنتم لم تروا هذا، فكيف تكون المنة من رب العالمين علينا بحدث لم نكن من شهوده؟ نحن لم نكن من شهود هذا الحادث، فأين هي المنة؟ أين هي المنة التي يمن بها علينا ربنا؟ يا أيها الذي، الآية فيها من علينا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم من الشمال ومن أسفل منكم من الجنوب وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. المنة موجودة لله سبحانه وتعالى علينا على كل مؤمن إلى قيام الساعة. تصوروا لو أن المسلمين هزموا في هذه المعركة، معركة الأحزاب الخندق، هل كان الإسلام سيصل إليكم يا مسلمي هذا القرن، القرن الخامس عشر؟ هل كان الإسلام سيصل إليكم؟ هل كان الإسلام سيصل إلى أهل مصر؟ هل كان سيصل إلى بخارى؟ هل كان سيصل إلى أهل أمريكا؟ لو قضي على المسلمين في هذه المعركة. قد يقول قائل: كيف تقول هذا الكلام؟ أقول: لم أقل أنا، بل قال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم على أرض بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. اسمع، يشير إلى هؤلاء 318 ينظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة، المتعصبين على الحق يعني، فلن تعبد في الأرض، لأن هؤلاء هم الذين يوحدونك، هؤلاء الذين يعبدونك. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عياض بن حمار: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا متفردين هكذا مثل ورقة بن نوفل وغيره. فإذا معنى ذلك أن هؤلاء الصحابة قد جاءوا بعد أن كان الناس كادوا يطبقون في أرض الله كلها على الكفر والشرك والإلحاد، فيقول لربي: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. فتثبيت الله تعالى للصحابة على أرض بدر ثم أحد ثم الخندق ثم خروج هؤلاء الفاتحين إلى كل بلاد الدنيا. أعظم منة عليكم أيها المسلمون، فاحفظوا لله منته. فساعة أن تقرأ هذه الآية يا أيها الذين آمنوا تشرئب إليها حتى تستمع إلى المنة التي سيذكرها الله عليك. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله. نعم، أعظم نعمة، نعمة انتصار محمد عليه الصلاة والسلام وأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام حتى يصل الإسلام إليكم. أنتم يا مسلم القرن الخامس عشر في أرض مصر أو في أرض نجد أو في أرض بخارى أو في أمريكا أو في الجنوب الأفريقي أو في أي مكان من أرض الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، اعلموا أن حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دين، وأن الدفاع عن هؤلاء دين. فهؤلاء كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله بهم قام الكتاب القرآن، وبه قاموا، وبهم نطق القرآن، وبه نطقوا. إذن هؤلاء تحولوا إلى تنفيذ عملي لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام في أرض الله، نماذج متحركة تطبق القرآن وتطبق السنة المطهرة. من الذي أوصل إليكم القرآن؟ وصل بطريق التواتر، تواتر الأصحاب الذين خرجوا، لم يعودوا إلى المدينة مرة أخرى إلا حاجين ومعتمرين، لم يذهبوا، وإنما استوطنوا هذه البلاد وتزوجوا فيها وأخذوا يعلمون الناس ويحفظون الناس كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك من يريد الطعن في الصحابة يريد أن يسقط شهودكم، كما يقول الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه، يريدون أن يسقطوا الشهود، لأنه لو كان هؤلاء الصحابة كما يدعي هؤلاء المجرمون ويطعنون في هؤلاء الصحابة. فهؤلاء هم الذين نقلوا إلينا القرآن، وهم الذين نقلوا إلينا السنة. فإذا قمنا بتجريح هؤلاء، ما بني على باطل فهو باطل، واضح؟ فالغرض هو الطعن في القرآن والطعن في السنة، ولكنهم لا يستطيعون الطعن المباشر. فإذا طعنوا في الصحابة الذين نقل إلينا القرآن عن طريقهم ونقلت إلينا السنة عن طريقهم، سقط هذا الذي نقلوه. هذا هو المقصود، وهي كانت خطة قاد بها اليهود مع المجوس، ولذلك نشأت الشيعة الاثنى عشرية وغيرها في بلاد المجوس من أجل نصرة دين المجوس الشركي والعياذ بالله. ضعوا هذا في اعتباركم حتى تفهموا القضية. فالقضية ليست يعني ليست القضية قضية خلاف مذهبي كما يدعي البعض. بعض الناس المغفلين يدعون أن هذا خلاف مذهبي كخلاف أهل السنة مع غيرهم. لا، ولذلك ابن حزم حينما جاءه بعض اليهود في مناظرة معه وقال لو أنتم تقولون إن كتابكم واحد، طب ما عندكم فرقة تقول عندها مصحف فاطمة، قال من؟ قال الشيعة، قال هم ليسوا بمسلمين. إذن هؤلاء كان يعلم أئمة العلم أنهم قاموا ليسوا على بدعة فهموا خطأ في الدين، وإنما يقومون على دين مغاير لدين الإسلام. فاحفظوا هذا جيدا، وعرفوا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقدارهم. وإذا أردنا أن ننظر في أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد وجدنا أخلاق الصحابة تتأسى بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. واقعة سريعة نذكره على سبيل المثال، قلت في الخطبة السابقة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس معه الأقرع ابن حابس، فإذا بالحسن بن علي يدخل فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيقبل. يقبله. فيقول له الأقرع: أتقبلون أطفالكم؟ قال: أولا تقبل أطفالك؟ قال: عندي 10 من الأولاد ما قبلت منهم أحدا. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. نفس الموقف أو قريب منه يحدث مع أمير المؤمنين عمر. وانظر إلى التأثي بالنبي عليه الصلاة والسلام. كان يجلس معه عيينة بن حصن الفزاري، فوجد عمر وهو أمير المؤمنين يقبل طفلا من أطفاله، فقال: أتقبل الأطفال وأنت أمير المؤمنين؟ لو كنت أنا أمير المؤمنين لما قبلت أحدا. فنظر إليه عمر ولكن بشدته المعلومة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من لا يرحم لا يرحم. فإذا بعمر بن الخطاب يقول له: أو أملك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ الموقف مشابه جدا لموقف الرسول عليه الصلاة والسلام. كانوا يقومون بتنفيذ كلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يظن الواحد منكم أن الكتاب والسنة لا يستطيع تطبيقهما إلا نبي. لا، فقد طبق هذا الأمر أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال شيخ الإسلام: بهم قام الإسلام وبه قام، وبهم نطق الإسلام وبه نطقوا. وأدلكم على حادثة عجيبة. أنتم تعرفون أن المجرمين قد طعنوا في عرض السيدة عائشة رضي الله عنها. أصحاب الشائعات، كما قلنا قبل ذلك، الشائعات ونشر الشائعات عمل الكفار والمنافقين ومن تأسى بهما في هذا الزمان. فوجدنا أن المنافقين حينما اخترعوا قصة الإفك في السيدة عائشة، للأسف تم التأثر بذلك من بعض الصحابة كمفتح ابن أساسة. فإذا به بعد نزول تبرئة السيدة عائشة تابوا الصحابة الأجلة، تابوا. فمصطح ابن أساسة هذا قريب لأبي بكر الصديق، وأبو بكر كان ينفق عليه وعلى أسرته، فأقسم أبو بكر الصديق ألا يغلق له ولا يعطيه شيئا. فنزل قول الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسع، أولو الفضل الفضل المال والسع، ربنا موسع عليه، ولا يأتل، يأتل يعني إيه؟ يحلف. الإيلاء هو الإيه؟ الحلف. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسع أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فإذا بأبي بكر الصديق يقول: أحب يا ربي أن يغفر لي، أحب يا ربي، والله لا أمنعه أبدا. مجرد نزول الآية في هذا الشأن: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين في والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يا أبا بكر ألا تحب أن يغفر الله لك؟ قال: بلى، أحب يا ربي أن يغفر لي، والله لا أقطعه أبدا. ويصله رضوان الله عليه. مواقف مشرقة، صفحات جميلة جليلة مما فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قام أئمة الحديث بعمل فصول أو كتب في كتب السنة بعنوان مناقب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاموا بذكر المناقب لكل صحابي على حدة: مناقب أبي بكر الصديق، مناقب عمر بن الخطاب، مناقب عثمان بن عفان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، مناقب علي بن أبي طالب، مناقب كذا، مناقب العشرة، مناقب فلان، مناقب مناقب. هؤلاء ادرسوا تاريخ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اجعلوا لأولادكم نماذج حية من هؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك كان الفهم الصحيح لكتاب الله تبارك وتعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم عمن عايش التنزيل، يعني الأصحاب هم الذين استمعوا للقرآن غضا من فم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم أعلم الناس بتفسير القرآن الكريم، وهم أعلم الناس بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بالعقيدة، وهم أعلم الناس بالفقه. ولذلك ضعوا هذا في اعتباركم، لا تتجاوزوا أفعال الصحابة ولا تتجاوزوا دين، لأن الدين هو الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أو من قلة نحن إذن يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم ويلقى في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. والحديث الثاني الذي قال فيه: إذا تبايعتم بالعينة التحايل على أكل الربا وتركتم الجهاد ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا، الذي سلط الذل رب العالمين. قال ثم لا ينزعه، اسمع، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. كلمة دينكم، الميم هنا في دينكم القصد بها من الصحابة، يبقى دين الصحابة، ولذلك الدين الحقيقي هو دين الصحابة، الدين الذي مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ، عقائد الصحابة، أخلاق الصحابة، معاملات الصحابة، عبادات الصحابة. ولذلك كان الصواب الذين يريدون أن يقوموا بعزل المسلمين عن هذا الجيل العظيم، ثم بعد ذلك يصبح القرآن مجالا للتفسيرات العصرية، فيقوم أي إنسان بتفسير الكتاب حسب هواه. ولذلك خرجت الجماعات المتطرفة، هو الخوارج وغيرهم، الخوارج الذين قاموا بتفسير القرآن على هواهم وقتلوا المسلمين وأنزلوا آيات نزلت في الكفار في المسلمين فاستحلوا دماء المسلمين المعصومة. ولذلك ابن عباس حينما أرسلوا علي بن أبي طالب ليقول له ليناظرهم، إذا به يقول لهم: جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم أحد منهم، جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم أحد منهم. فاعلموا هذا، أن جميع الطوائف التي نبتت وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. ولذلك لا يوجد خارجي في الصحابة، لا يوجد شيعي في الصحابة، لا يوجد قدري من منكر القدر في الصحابة، لا يوجد مرجئ في الصحابة. الصحابة خلوا من البدع، البدع، والغريب أن رؤوس البدع نشأت في عصرهم. لماذا؟ حتى نتعلم من ردودهم عليها، من ردود الصحابة وتصرفات الصحابة عليها، حينئذ نستطيع أن نعرف كيف نواجه هذه البدع. لأن هذه البدع لو نشأت بعد عصر الصحابة لقلنا ماذا نفعل، لكن الصحابة نشأت هذه البدع في عصرهم. ولذلك كنت في خطبة قد تكلمت عن كون الجيش المصري في هذا العصر يقاتل على أثر علي بن أبي طالب، لأن أول من قاتل الخوارج من؟ علي بن أبي طالب وجيشه، واخدين بالكم؟ علي وجيشه هم الذين قاتلوا الخوارج. أناس يقولون لا إله إلا الله ويرفعون المصاحف على أسنة الرماح ويقولون لا الله أكبر لا إله إلا الله، كيف تقاتل هؤلاء؟ تمسك بسيف أو تمسك بمدفع لتقاتل أناسا يقولون لا إله إلا الله؟ كان لابد من بيان أن الصحابة قد قتلوا هؤلاء، بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ثم لما سئل من الذي سيقوم بهذا أشار إلى علي وكان يخصف نعله، قال: خاصف النعل. وبالفعل قام علي بن أبي طالب وجنود المسلمين من الصحابة الكرام بقتال هؤلاء الخوارج. إذا معنى الذين يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم أناس يدعون الإسلام ويقولون لا حكم إلا لله، ألم تكن هذه كلمة هؤلاء الخوارج؟ إذا الخوارج، القدرية، المرجئة، كل هؤلاء الطوائف، ما النجاة منهم ومن أفكارهم؟ التمسك بما كان عليه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. هذا أمر ينبغي عليكم التمسك به، نكسر من الدندنة حول التمسك بما كان عليه الأصحاب، لأن في ذلك أكبر عصمة للأمة وللدولة وللمجتمعات، العصمة، العصمة تفسير سلف الأمة الصالح الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ونحن لن نمل من الدندنة حول هذا الأصل العظيم الذي ينبغي على أولياء الأمور التفطن له، ينبغي على أولياء الأمور وعلى المسؤولين أن يتفطنوا له. إن الحق هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه عنهم الأصحاب،